والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في سلسلة أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل ومع اللقاء رقم 113 والحديث رقم 150 و151 و152 و153 معنا بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء 4 أحاديث تشتمل هذه الأحاديث على 4 علامات من علامات الساعة الصغرى، 4 علامات ذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم. لننتفع بهذه الأحاديث ولنعلم القادم ولنزداد إيمانا على إيماننا ويقينا على يقيننا وثباتا على ثباتنا وثقة في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا معي أيها الأحباب، نجيب الـ4 أحاديث دول بسرعة كده ونوضح معناهم ونبين علامات الساعة اللي موجودة في هذه الأحاديث. الحديث الأول رقم 150 رواه الإمام أحمد في المسند والشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث طويل سنذكر منه ما يخصنا في هذه الليلة وهي العلامة التي نريد أن نذكرها. وفي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليأتين، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. يبقى العلامة هي إيه؟ تمني رؤية النبي محمد. من علامات الساعة تمني رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويزداد هذا التمني وتزداد هذه الرغبة كلما اشتدت الفتن والأزمات وحلت النكبات والكوارث على الأمة، فيزداد المؤمنون الصادقون رغبة وشغفا على رؤية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم أشد الناس تمسكا بسنته وأشد الناس إحياء لهديه، فهم يرغبون في رؤيته لأنهم دائما وأبدا قلوبهم متعلقة به وبهديه صلى الله عليه وسلم. ولأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تزيد في التثبيت، تزيد المؤمن إيمانا وتزيد المؤمن ثباتا، حتى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فهي كالرؤية في اليقظة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن رآني في المنام فقد رآني حقا. فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. بس في التباس هنا يا حضرات بيحصل لكتير من الناس، واحد ايه وهو نايم يشوف نور، يشوف واحد مش عارف منظره كذا او كذا غير منظر النبي محمد، فيقوم من النوم ويقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ عظيم. فإن النبي قال من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. وهذا يحتم علينا أن من رأى النبي في المنام لابد أن يكون عالما بشكل النبي الحقيقي. يبقى لابد يكون عارف إيه؟ ها؟ لابد يكون عارف شكل النبي عشان لما يجي لك في المنام تعرف إن هو ده النبي. إنما ما تبقاش عارف النبي ولا عارف هيئة النبي ولا شكل النبي ولا سنة النبي ولا عارف عن النبي أي حاجة، ويجي لك واحد طويل أو واحد منور أو واحد وشه عامل زي الكشاف أو واحد مش عارف إيه أو واحد لابس أبيض فأبيض، وواحد يجي لك يقول لك إيه ده أنا شفت النبي بس من غير دقن. طب هو النبي ما كانش له دقن؟ ما تصلي على حبيب محمد. يبقى أنت ما شفتش النبي، لأن أنت عشان تكون شفت النبي في المنام لابد تكون شفته على إيه؟ على صورته الحقيقية. والنبي له لحية، فكيف يأتيك النبي بغير لحية في المنام؟ هذا ليس هو النبي. لئن رأيت النبي في المنام فلابد أن تراه على صورته ولهيئته الحقيقية، ولابد وأن تكون عالما بصورته وشكله وهيئته. وهذا موجود في كتاب الشمائل للإمام الترمذي وفي غيره من كتب السنة، إن أردت أن تقف على وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن عشان ما نخرجش عن الموضوع، العلامة بقى اللي هي من علامات الساعة، إن كل يوم تزداد رغبة المؤمنين الصادقين في إيه؟ في رؤية النبي. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وهذه أمارة من أمارات نبوة النبي محمد، وقد بدأت هذه الرغبة في رؤية النبي بعد وفاته عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة بعد ما النبي مات كان الواحد منهم يتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك بفقد الأهل والمال. ولذلك النبي محمد قال: لأن يراني أحب إليه من أن يكون له إيه؟ مثل أهله وماله. بعض العلماء فسره يعني إيه معناه؟ إنه يتمنى رؤية النبي ولو فقد أهله وماله، أو فقد أهله وماله ومثلهم معهم. وهناك أقوال أخرى للعلماء، فشدة الرغبة يعني قال الحافظ ابن حجر: هذا بدأ من عند الصحابة ثم تزداد الرغبة جيلا بعد جيل، وكلما اقتربت الساعة واشتدت الفتن اشتدت رغبة المؤمنين الصادقين في رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولو قدم الإنسان إيه؟ أهله وماله. وطبعا ديت علامة موجودة مش عايزة أي تعليق ولا أي كلام. يعني من هو المؤمن الصادق الذي لا يتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالمؤمن الصادق من المستحيل أبدا أن يقدم شيئا على محبة النبي ورؤيته صلى الله عليه وسلم. طيب ديت العلامة الأولى. العلامة الثانية من العلامات الأربع، حديث رقم 151 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا. الرسول بيقول لنا بادروا بالأعمال إيه؟ الصالحة، يعني تعجلوا. يعني زي ما احنا بنقول اللي يلحق عمل صالح ما يأخرش. ان طلت تصلي ركعتين ما تأخرهمش، تصوم يوم ما تأخروش، تتصدق بجنيه ما تأخروش، تعمل عمرة ما تقولش السنة الجاي، لان انت ما انتش ضامن. الرسول يقول اغتنم خمسا، اغتنم خمسا قبل خمس. فالرسول بيقول بادروا بالأعمال، أي بادروا بالأعمال الصالحة فتنا، أي قبل دخول الفتن عليكم. طب ليه يا رسول الله؟ ايه مالها الفتن يعني؟ الفتن هتعمل فينا ايه؟ ما احنا نقدر نصلي ونصوم ونعبد ربنا ونقرأ قرآن ونذكر الله ونعمل الأعمال الصالحة برضك والفتن موجودة. قال لك لا، شوف النبي محمد بيقول الفتن هتعمل ايه في الناس؟ قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. الليل المظلم شبهه النبي صلى الله عليه وسلم، أو شبه النبي شبه النبي الفتن بإيه؟ بالليل المظلم، كأنها قطع من الفحم سوداء مظلمة متراكمة على بعضها. طب الفتن السوداء المظلمة دي هتعمل ايه؟ قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح ايه؟ ويصبح كافرا. يعني بالليل يبقى مؤمن، الصبح يبقى كافر. بالليل يبقى كافر، الصبح يبقى مؤمن. ما بين عشية وضحاها، من الصباح إلى المساء أو من المساء إلى الصباح، يتغير دينه. هكذا الفتن. بعض العلماء قال إن هو يبقى مؤمن ويتحول لكافر، قال بعض العلماء أن يصيب دما حراما. يصيب ايه؟ دما حراما، لان قتل المؤمن كفر، قتل المؤمن كفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن ايه؟ فسوق، وقتاله كفر. حتى لو مش كفر اكبر مخرج من الملة، فهو من افعال الكفار. والفتن تستحل فيها الدماء، وتغتصب فيها الاعراض، ويستحل المسلم دم المسلم ومال المسلم وأرض المسلم وبيت المسلم وعرض المسلم، والمسلم يقتل المسلم ويترك الكافر. وإن أردتم أن تشاهدوا ذلك فانظروا إلى السودان مثلا. نسأل الله أن يوحدهم وأن يجمعهم وأن ينتزع الفرقة من بين المسلمين، آمين يا رب العالمين. أنا بحزن والله لما الاقي مثلا الجيش يقتل مثلا في الدعم السريع ويكبر، والدعم السريع يقتل في الجيش ويكبر، ويقتلون المدنيين، يدمرون البيوت، يخربون الأسواق، يغتصبون البنات. لو أن هذا تحول إلى أعداء الإسلام، بينما أرض المسلمين، أرض فلسطين، أرض مغتصبة، أرض مسلوبة، أرض ضائعة، لو أن جيش السوداني توحد وقاتل الأعداء، لو أن كل المسلمين توحدوا وقاتلوا الأعداء، لما كنا كالأيتام على موائد اللئام كما نرى نحن اليوم. إيه اللي يخلي المجرم الكبير رئيس أكبر دولة طلع يهدد العالم الإسلامي ويقول لك خلاص إحنا هنهجر بتوع غزة كلهم، واللي هيخرج ما عادش يرجع، ما عادش في حاجة اسمها حق العودة. كفروا وفجروا، وما كفروا وفجروا إلا لما تفرق المسلمون وتمزقوا وابتعدوا عن دينهم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله. يعني المؤمن لما يقتل المؤمن ويفرح بقتله، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لم يقبل الله منه ايه؟ صرفا، يعني لا فرضا ولا سنة. من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله. يعني ايه؟ يعني ايه اللي انا خدته بقى؟ ما تقولوني ما توحد الله. ايه اللي انا خدته بقى؟ يعني ان الجيش السوداني انتصر على الدعم السريع. ايه اللي انا خدته لما الدعم السريع انتصر على الجيش السوداني؟ ايه اللي انا خدته؟ هل تحررت الارض؟ هل تحرر العرض؟ هل تحررت المقدسات؟ الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نحن لا نفرح أبدا بأن ينتصر مسلم على مسلم، لا نفرح أبدا بأن يقتل مسلم مسلما، إنما نفرح عندما نحرر أرضنا ونحرر عرضنا ونفك أسرانا وندافع عن مقدساتنا ونطرد العدو الأصلي من أرضنا، فيومئذ يفرح المؤمنون بإيه؟ بنصر الله. دي هو ده النصر. إنما احنا نفرح لما نموت في بعض ونقتل في بعض وننفذ مخططات الأعداء، فهذا لا يرضي المولى سبحانه وتعالى أبدا. يبقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، العلامة هبة، يبيع دينه بعرض من الدنيا. شفتوا الفتن بقى عملت ايه؟ يبيع دينه. الانسان في الفتن يا حضرات، اغلب الناس تنشغل بالفتن عن العبادة والطاعة، ولذا قال النبي محمد كما روى مسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني العبادة في الفتن كالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأغلب الناس بتنشغل بإيه؟ بالفتن عن العبادة. ولذلك الرسول بيقول لنا بادروا بالأعمال إيه؟ فتنا، يعني اجتهدوا في العبادة والطاعة قبل أن تدخل الفتن عليكم، فإن الفتن إذا دخلت عليكم أذهلت عقولكم وشغلت قلوبكم وصرفت جوارحكم عن الصلاة والصيام وتلاوة القرآن والذكر والاستغفار، فاجتهدوا في العبادة قبل الفتن. ماشي يا حضرات؟ ولذلك بقى اللي ربنا ينصره على نفسه ويجتهد في زمن الفتن ويقدر يعبد ربنا، ده له منزلة كبيرة جدا عند الله، كما قال النبي العبادة في الهرج كهجرة إلي. دي العلامة الثانية والحديث الثاني. احنا بنوضح المعنى بس كده بسرعة، وزي ما احنا يعني متعودين على وقت محدد بفضل الله عز وجل. ولذلك قال الحافظ ابن حجر المراد الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن. الحديث الثالث والعلامة الثالثة، وطبعا انتم شايفين الكلام ده دلوقتي يا حضرات، الكلام واضح قدامك اهو في كل بلاد المسلمين. شوف الفتن عملت في الناس ايه من يوم ما احداث الفتن دخلت على المسلمين. دلوقتي الناس انصرفت عن العلم وانصرفت عن الطاعة وانصرفت عن العبادة وانصرفت وانشغل الناس بالكلام في السياسة وفقط، وده له رأي وده له رأي وده له حزب وده له حزب وده له جماعة وده له جماعة وده له انتماء وده له انتماء، والناس يأكل بعضهم في بعض، وابتعد الناس عن طلب العلم وعن سماع العلم وعن تلاوة القرآن وعن حلقات الذكر وعن طاعة المولى سبحانه وتعالى. وقولوا جميعا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث وقبل الأخير والعلامة الثالثة، روى الإمام البخاري في صحيح، والحديث رواه أحمد والشيخان، عن حارثة بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا. الرسول بيقول ايه؟ تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. يبقى من علامات الساعة العلامة الثالثة إن هيجي زمن الغني يمشي بالزكاة بتاعته والصدقات. وإحنا شرحنا الأحاديث دي قبل كده، وفي بعض الأحاديث اللي سبقت ذكرت إن الزكاة دي هتبقى إيه؟ ذهب وفضة. تفوروا الغني خارج بالذهب والفضة ورايح يخبط على الناس، يا أخوانا يا فقراء ذهبه معاي، يقولوا لا والله لو كنت جيت بدري شوية كنت قبلتها منك، أنا مش محتاج دلوقتي. فلا يجد إيه؟ من يقبلها. يعني الرسول بيقول لك تصدق في زمن يقبل الفقير الصدقة منك قبل أن يأتي زمن لا تجد فيه فقراء. طب هتقول لي الكلام ده ليه وأنا شرحته ووضحته، ولكن أعيد كلمة صغيرة. قال لك لأسباب عديدة، أولها قيام خلافة على منهاج النبوة، إن يبقى فيه خليفة عادل أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع أمة محمد كلها على كلمة واحدة، ويقيم فيها القرآن والسنة، وينشر العدل في الأرض. فإذا انتشر العدل وصلت الحقوق إلى أصحابها، وإذا وصلت الحقوق إلى أصحابها ومات الظلم والتوحش الذي هو موجود في الأمة اليوم، فإنك لن تجد على الأرض فقيرا. ليه فقير؟ ليه هيبقى فيه فقير؟ ليه؟ ما هو فيه بيت مال وكل واحد بياخد حقه، ما حدش بياكل حق أحد. إنما دلوقتي اللي يطول يبلع الناس يبلعه، اللي يطول يبلع حقوق الناس بيبلعهم. الغني يأكل الضعيف، يأكل الفقير، والقوي يأكل الضعيف، واللي بطول حاجة بالهافه. فانتشر الظلم وانتشر الفساد وضاع الفقراء وازداد الفقر. لكن في زمن الخليفة قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. ولذلك قال النبي يحث المال حثيا لا يعده عدا، يعني هيغرف ويدي للناس. فأول سبب هيخلي الفقراء ما ياخدوش الصدقات ان ما عادش في ايه في اول حاجة في خلافة عادلة. رقم اتنين انتشار القناعة بين الناس. خلاص الناس ايه؟ انعت، ناس شبعت، ناس رضيت، ناس خدت حقه، اطمأنت النفوس، محدش حاسس بالقهر ولا حاسس بالظلم ولا حاسس ان حقه ضايع. ثالثا ألا قرب الساعة وزهد الناس في الدنيا، ان الناس لما يشوفوا الخليفة هيعرفوا ان ده من علامات الساعة الكبرى، فعند ذلك يزهد الناس في الدنيا ويرغبون في الآخرة ويكثرون من الأعمال الصالحة التي ترضي المولى سبحانه وتعالى. ده الحديث الثالث. الحديث الرابع بقى والأخير عشان ما نطولش على حضراتكم، 153، ونختم إن شاء الله من حديث أبي هريرة، والحديث رواه أحمد والشيخان وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع كده الآخر حديث أنا أذكره في هذا اللقاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. يعني من علامات الساعة إن الإنسان المسلم هيبقى عنده يسجد سجد لله على الأرض أولى عنده وأفضل من الدنيا وما عليها. قال لك طب الكلام ده يحصل إمتى برضك؟ قال لك في زمن الخلافة وانتشار العدل. لما ينتشر العدل بين الناس وينتشر الخير تمتلئ القلوب بالقناعة والرضا ويرون أن الساعة قد اقتربت وأن الدنيا لا قيمة لها، فعند ذلك يزهدون فيها وتكون السجدة الواحدة في قلوبهم أحب إليهم، تكون السجدة الواحدة أحب إليهم من إيه؟ من الدنيا وما عليها. قال العلماء، قال الإمام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال بسبب صلاح الناس. ولما يكون في خلاف على منهاج النبوة الناس هتكون ايه؟ صالحين. ما بقول لك القاعدة بتقول الناس على دين ايه؟ على دين ملوكهم. يعني اذا كان الملك فاسدا، اذا كان الراعي فاسدا فسدت الرعي، اذا رقص الراعي رقصت الرعي، اذا سرق الراعي سرقت الرعي، اذا ضل الراعي ضلت الرعي. طب اذا كان الراعي صالحا صلحت الرعية. فلما يكون في زمن خليفة يسير على منهج رسول الله وعلى سنة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فما الذي تنتظره من هذه الرعية؟ سيكون الأغلب صالحا بفضل الله سبحانه وتعالى، فيكون الناس عندهم السد الواحدة خيرا من الدنيا وما إيه وما فيها. قال العلماء بسبب صلاح الناس وشدة إيمانهم وإقبالهم على الخير، فهم لذلك يؤثرون الركعة الواحدة على جميع الدنيا، على جميع الدنيا. يعني مش هيسمع الأذان دلوقتي، بيسمع الأذان ويقدم عليه المباراة لما يكون في ماتش كورة، حتى الناس اللي مدومين معانا في الصالة تلاقي ثلاث ارباعهم يروحوا يشوفوا الماتش وما يجوش يصلوا. تلاقي الواحد اللي هو بيحافظ على الجماعة لو جاله خمسة جنيه مشوار يعمل فيه خمسة جنيه، يقول لك ده رزق ومش هنضيعه، ويقدمه على صلاة الجماعة، لأن قلوب أغلب الناس امتلأت بحب الدنيا. والله يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لكن عند المؤمنين الصادقين فإن السجدة الواحدة تكون عندهم أفضل من الدنيا وما عليها، وهذا موجود في كل زمن بقلة، لكن في زمن الخلافة يكون بكثرة، وبسبب الزهد في الدنيا والشعور بقرب الساعة، وبسبب انتشار العدل والخير والبركة، وبسبب تحكيم شرع الله عز وجل بين الناس. هذه أربعة أحاديث، في هذه الأحاديث أربع علامات من علامات الساعة، وجميعا نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله سبحانه